خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نحن في دنيا في ابتلاء في امتحان، ونحن لابد أن نتقي، لابد أن نتقي هذه النار وهذا العذاب بأي وسيلة ممكنة قد شرعها الله تعالى لنا. لابد أن نخشى هذا اليوم العصيب، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوما الذي يجعل الولدان شيبا. لابد أن نعلم أن هذا اليوم لن ينفعك أحد، لا والد ولا ولد، لا أهل لا زوجة، كل سيقول نفسي نفسي. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا اليوم العصيب سيقولون: اللهم سلم سلم. فما بالك نحن ونحن في زمن لا يعلم مداه إلا الله، الذنوب قد ركبت على الذنوب حتى أن ظهورنا لم تعد تحتمل هذه الذنوب العصيبة. لابد أن نخشى، لابد أن نتقي. أنت في فرصة، رمضان فرصة عظيمة، بالله عليك إياك أن تضيعها. لابد أن تجعل هذه الأوزار وهذه الذنوب تمحى من على ظهرك، لابد أن تفرغ هذه الذنوب بجبال الحسنات. إياك أن تتكاسل في هذا الشهر الكريم، فإنه أياما معدودات ستذهب سريعا ولن تعود إلا العام القادم إن شاء الله تعالى. فأعدد لنفسك من الآن عملا صالحا تلقى به رب العالمين، واعلم أن الدنيا غرورة، واعلم أن الدنيا غرورة، واعلم أن الدنيا غرورة، قد تفتن في لحظة واحدة وقد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى. فاتق الله واعلم أن النجاة عند الله تعالى بالقلوب، فأحسن إلى الله تعالى حتى يحسن إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.